بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في كتاب الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة، وقد وقفنا في آخر الدرس السادس على المسح على الخفين، على المسح على الخفين. دابا الدرس السابع، المسح على الخفين. يقول المؤلف رحمه الله: المسح على الخفين، والخف يطلق على ديال الصف وديال الجلد، تا ديال الصف قشر ديال الصف تسمى الخف، وديال غيرها تسمى جواري. اعلم اخي المسلم، اعلم شك تعرف أنه يجوز المسح على الخفين وما في معناهما كن عليه. يجوز المسح على الخفين وما في معناهما كن عليه والجوربين، وهذا من باب التيسير ورفع الحرج على المسلمين. روى مسلم في صحيحه عن همام قال: بال جرير، جرير هو صحابي، وما سلمش حتى نزلت سورة المائدة بعدها، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له، قالوا: لماذا تمسح على الخفين؟ تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفه، خفيه. قال لي: ما نشت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على الخفين ديالو، علاش ما ندير انا فحالو؟ قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث. علاش؟ لأنه متأخر عن سورة المائدة اللي فيها غسل الرجلين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقيل لمسح على الجوربين وصل حتى 80 صحابي. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو تابعي، أنه مسح على الخفين. 70 صحابي اللي أخذ منهم هذا الحسن البصري رحمه الله أنه مسح على الخفين. ذكره ابن حجر في الفتح، ودليل المسح على النعلين والجوربين ما ثبت عن المغيرة بن شعبة، اللي ثبت عن الصحابي سميته المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. صحيح صحيح سنن أبي داود. وعن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. كيف كيف؟ الحمد لله رب العالمين. يدق الناس الخملق. لمس على الخفين ديال الجلد ديال الصوف فحال ديال الجوربين فحال ديال القطن على هكا وديال النيل وديال. وكذلك يجوز المس على العصائب والتساخين. التساخين سنعرفوهم حنا اللي كبار في الزمان فاش كاين البرد ما كاينش تقاشر كدور كاع مره واحده. تيديروا الناس مساكين داك يبور كشف وتيغلف رجليه بشي شراوت وشي حاجه يشوف شي شريوطات. ها يغلفوا رجليهم بالشراوت يدخلوهم في داك يبور كشف داك الشيء وما يسمى تقاشر ما كاينش. والتساخين معنا شراوط اللي كيسخنوا رجلين فعن ثوبان وصحابي كذلك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. سرية هو الجيش اللي ما فيهمش الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا فيهم الرسول تسمى غزوة، إلا ما فيهمش تسمى سرية. فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هنا قالوا التساخين. قال ابن الأثير في النهاية العصائب هو العمائم لأن الرأس يعصب بها، التساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باش يبداو يمسحوا شو على الرزا وشو على داكشي باش غلفوا القدمين ديالهم. حنا كما قلت لكم حنا ما كاين سميش تقاشر كاع نهائيا، ما معروفاش ما كايناش. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله دائما يذكروا العلماء ما اعتذروا فيها ولو قلوا رحمه الله. والصحابي رضي الله عنه أو عنهما ويجوز المسح على اللفائف هي التسخين اللي كتلف على رجلك. حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا. وعلى الخف المخرق ما دام سميتو خف واخا خرج الربع ديال القدم ولا كيف ما بغى يخرج واخا فيها تقابي واخا فيها تشريقه يمسح عليه. بخلاف بعض العلماء قال لا الا فيه تقابي ولا فيه مشرق ما نمسحوش عليه. كاع لا تمسحوا انتم قلتوا البرد. حنا ناخذوا بالرخصه ديال النبي صلى الله عليه وسلم وانتم دبروا رزقكم. ما دام اسمه باقيا انت لابس تقاشر والتقاشر تيتقطعوا تحت القدم تحت القدم ولا لا ثم خارج القدم ديالك القدم ديالك ومسح. والمشي فيه ممكنا وهو قديم قول الشافعي واختيار ابي بركات وغيره من العلماء. ما احنا تكلمنا على الخفين والجوربين والتساخين منهم اللي تنسخن به القدم ديالنا والعمائم وهذا لا يشترط الخفين القصر لا يشترط فيها البرد ولا الحاجة. انت في الصيف قاع وتلبس القصر وتمسح عليه ما كان لا برد لا والو، بخلاف العصائب يعني هذه ديال الكسر وديال شي حاجة هذا لا بد من الحاجة ليها. الآن شروط المسح على الخفين وما في معناهم، هنشوف الشروط باش نمسحو ماشي غير اجي ومسح، لا بد من الشروط ولا بد من معرفة هذا الشيء. راه الله تعالى يعبد بالعلم ماشي بالجهل. أولا أن يلبسهما على طهارة، وكل لبس وهو متوضي حتى يكمل الوضوء، ماشي يغسل الرجل اليمنى ويلبس ليها عادي ويغسل اليسرى ويلبس، لا ماذا يشهد حتى يكمل الوضوء. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، ويعاونوا وحذر باش ينزع الخفين ديالو باش يغسلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما خليهم فإني أدخلتهما طاهرتين. راه دخلتهم على الوضوء ماشي معنا طاهرتين راه مغسولات وصافي، لا على الوضوء. فمسح عليهما، متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. ثانيا ها واحد الشرط لا بد نلبسو مع الوضوء مباشره، غير باقي عندك الوضوء صافي، انت مضي في الصبح ما نعسي ما والو والوضوء ما انتقد شاي ما لبستيو حتى العشره بقى عليك الوضوء بالحق. الشرط الثاني ان يكون المسح في الحدث الاصغر، يكون المسح في الوضوء ماشي في الغسل، الغسل لا بد يتحيدي. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، أمرنا باش ما ننزعوش الخفاف ديالنا ثلاث أيام وثلاثة ليالي إلا من جنابة، سوى اللي عليه الجنابة لا بد يتحيدوا، ولكن من غائط وبول ونوم. يخرج الإنسان برا البول والغائط والنوم هذا ما يحيدهمش، يمسح عليهم. فلا يجوز المسح في الجنابة، ماشي تقول خليه نغسلو يبقاو في القصر ديالهم حتى ينشفوا، لا، ولا فيما يوجب الغسل، كاع الحاجة اللي كتوجب الغسل ما تمسحش على الجوربين. الشرط الثالث أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، ما يتعداش يوم وليلة بالنسبة للمقيم، ما يتعداش ثلاث أيام بالنسبة للمسافر. إلا تعديتي يوم وليلة أنت مقيم وصليتي به بالتقصير ديالك بالمسح آخر الصلاة باطلة، وهو يوم وليلة للمقيم اللي ما مسافرش، وخا كل امرأة في الدار ما كتخرجش وتلبس التقاشر ديالها وتمسح عليهم 24 ساعة. زحاف، راجل زحاف الكروسة ديالته داكشي يمسح حتى هو وخمسة يمشي ما والو. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يعني 72 ساعة. لحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، إذا توضأ ومسح عليهما، سواء كان مسافرا أو مقيما. وهنا ما يحتاج كاع بدون نخرجوا الحديث نقول لكم رواه كل شيء صحيح. وهذه المدة على الصحيح تبتدئ، ولكن فين اللقص ابتدي هذا المسح؟ واش من اللقص فاش لبستهم بعد الوضوء؟ واش بعد الحاجات مثل ما بلت ولا شي حاجة؟ واش عند المسح الأول؟ كان العلماء اللي يقولوا من لوضع من الموضع ديال اللقص فاش تضيف فاش لبستيهم، كاين العلماء اللي يقولوا من الحدث الاول ينتقل الوضوء، كاين العلماء اللي يقولوا من المسح الاول. وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من اول مرة مسح بعد الحدث، مثلا توضأت في الصبح ولبست الجوربين وقضيت حاجتك جيت العشرة ولا هكاك، ويجي الظهر تمسح من الظهر تر الظهر أول مسح. وقال وكاين العلماء اللي قالوا لا، إلى جلست في رجليك 24 ساعة خصك تغسل. وهذا قال كسيدي فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وتنتهي ب24 ساعة فاش ينتهي المسح بالنسبة للمقيم، و72 ساعة للمسافر. الشرط ياش شحال؟ ها؟ دابا الرابعة نقول أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة، ما تكونش فيهم نجاسة ولا شي حاجة، تكون طاهرة. العمامة اللي غنمسحوا عليها ولا الجوربين ولا الخفان، ولكن ماشي العمامات المغاربة مكورة فوق الراس، لا محنكة كتشوف الصحراوي كي كيديروها على الجمال كدوس الحنكة ومزيرة مزيان، هذاك اللي يمسح عليها. ما ديالتنا غير بحال حتى ديال الطاقية وصافي. فإن كانت نجسة إلا فيها شي نجسة ولا شي حاجة ما كاينش المسح، فإنه لا يجوز المسح عليها. الشرط شحال دابا؟ الخامس، أن يكون ساترا لمحل الفرد. ما طلع تقاصر ولا الجورة ولا الخفان فوق الكعبين، إلا كيظهروا الكعبان ما كاينش المسح، تكون مغطية محل الفرد. وأن يكون صفيقا لا يصف البشرة، يكون صحيح شوية ما يوصف، ما بداش نشوفوا القدم تحت من بحال ديال الصيف غير كاتب بغيت نمسحو حتى يدخل الماء القدم ديالي، هذه ما تمشيش عليها. صفيق معنى غليظر، ماشي رقيقة ديال الصيف اللي سميتو، لأن ديال الصيف كتشوف الشعر تحت منها، هذا ما تمسكش عليه. صفيق لا يصف البشرة. وقدر جحا القول بها الشف علمته ابن بن باز رحمة الله عليه، عليم ديال هذا العصر رحمه الله، عليم الدنيا في هذا العصر. قلت صاحب الكتاب وهناك من قال بجواز المسح على الجوربين الرقيق، وكاين اللي تيقول نمسح حتى الرقيق، ولكن على كل حال الانسان دع ما يريبك الى ما لا يريبك، خلي اللي فيها شك ودير اللي ما فيها شك. قال الامام النووي رحمه الله في شرح المهذب، لما تنسميت المهذب والشرح ديالو 17 مجلد، ناجي قالك عرفنا كل شيء تفرج ولا عرفنا اش عرفنا، ما عرفنا والو. وحكى اصحابنا عن الشافعية عن عمر وعلي رضي الله عنه جواز المسح على الجورب على الجورب وان كان رقيقا، هذا عن عمر وعلي. وحكوه عن ابي يوسف المديان ابي حنيفه رحمه الله، ابي يوسف ومحمد عند جوج ديال التلاميذ اللي هما نابغين بزاف، واحد ابو يوسف واحد محمد واسحاق وداود. ثم قال النووي واحتج من اباحه وان كان رقيقا بحديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين، ولكن في زمن النبي واش كاين تقصر هذاك الجوربين هذو ديال النيل الارقاق. المهم الانسان يحيد الشك كاع، هذيك اللي كانت بغيت تمسح عليها ويدخل الماء للقدم ماشي مسح عليها، وخا يقولها علي وعمر ولكن الاخرين ما قالوش بها. هاك الان الشطش السادس، أن يكون مباحا لا مغصوبا، ماشي تسرقوا لشي واحد وتحيدوا لشي واحد وتلبسوا وتمسح عليه، هذا حرام. وما يكونش حرير، والحمد لله في الزمن ما بقاش حرير كاع ما بقاش، وهذاك حتى اللي كتسمعوه تسميوه حرير هي لا ترى ما يحش حرير، ما كاين لا حرير لا والو. الحرير في هذا الزمان يالله كتنسجي به الغطا ديال الكعبة، تيجي من ألمان ومن الهند خدامين فيه دابا، تيخدموا فيه كل عام تيبدلوه، تيطلع ب 22 مليون ريال، ريال سعودي ماشي ديالنا. ولا حريرا لرجل أما المرأة دايس ولا مسروقا، صور كان مغصوب اديتيه له بالزز ومسرقتيه. الشرط السابع ان لا ينزع بعد المسح قبل القضاء لمده، الى نزعتي التقاصر ديالك بعد ما مسحتي عليهم فإن خلع خفيه، هما في معناهما بعد المسح عليهما، أعاد الوضوء مع غسل الرجلين. مع هذا الشيخ الألباني رحمه الله يقول واخا حيتي وتردو الوضوء ما منطقت شيء، ولكن مخالف العلماء كلهم، الجمهور لا، إلى حيتي صافي مشى الوضوء. لا هذا قياس مع الفارق، لا ما كاينش الجف الشعر الجغرافي، لا لا ما كاينش. الشرط السابع ألا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة، فإن خلع خفيه أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرجلين. قلت أي صاحب الكتاب أبو عزيز، وهذا هو رأي الجمهور، رأي الجمهور إلى حيته انتقل الوضوء بخلاف الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال إن وضوءه صحيح ولا شع عليه، ورجح قوله بحجة بمرجحين، تيرجح القول ديالو مرجحين. الأول أنه موافق لعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ثبت أنه أحدث ثم توضأ ومسح على عليه ثم خلعهما ثم صلى، لكن هذا موقوف، مش قال علي قال النبي، لا ده من عنده. المرجح الثاني موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق، قالك زعما مسحتي على الراس ثم مشيتي عند الحلاق وحلق لك الشعر ديالك، ما غاديش تعاود الوضوء، ولكن هذا قياس مع الفارق. لم يجب عليه أن يعيد المسح بل هو الوضوء، وهو الذي اختاره ابن تيمية فقال في اختيارته ولا ينتقض وضوء المسيح على الخف والعمامة بنزعهما. ودابا شفتوا الخلاف، الجمهور إلا نزعتي خصك تضب، الشيخ الألباني وابن تيمية وكذا قال معليش وتردهم زمان، لا إلا حيتيهم كاع مرة لا. الآن قرينا الشروط، الآن ما حل المسح وصفته، نشوف فينا موضع المسح والصفة ديالته كي دايره. محل المسح المشروع ظهر النعل أو الخف أو الجورب، الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح، فيكفي إمرار اليد على الممسوح بعد بلها الماء. هاي هو القدر، هاو ها ليس ما كاين لا تحت ولا جنب ولا شيء، نبداو من الصبعان كل واحد ديالو، اليمن باليمن اليسر باليسر، ولكن عندك تفزقهم بجوج يسبق اليسر اليمن، اليسر ما يسبقش اليمن. لا احنا فزقتهم يا بغينا، ولكن يسبقوا اليمن بشويه أي وعالي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي زعما يكون كان الدين بالفهمة نمسح لتحت الخف لأنه هو اللي متيت السخص ولكن رأيت اللي بصلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه الدين ما فيه الفهمة فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما تكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من أعلاه وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه هذا ما الصحيح اللي مزيان هو هذا اللي قلنا وكان اللي تيقول لك لي من يجي من جهة السبعان وليصر يجي من جهة القدم نمسحوا لتحت والفوق والصحيح هو ديال علي رضي الله عنه الآن ما يبطل المسح مسألة اللي كثرت المسح إلى مسح الجوربين ديالك باش تبطل باش معنى خصك تغسل رجلك أولا يبطل المسح بأحاديث ثلاثة الأمور أولا انقضاء المدة إلى انتهت المدة وانت كتمسح راه ما صليتي راه ما والو ما كاينش من الظهر حتى الظهر مثلا ومن العصر حتى العصر وما تجي تفوق ثانيا الجنابة لا بداية عيد وقد تقدم الدليل على ذلك قريبا ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين وفيه خلاف مرات قريبا هو تيشير الخلاف ديال الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمية وكذا إلا نزعتيه حنا نخرجوا من الخلاف كاع إلا نزعناه انتضى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الآن المسح على الجبيرة اللي مهرس ولا عنده شي جرح ودار عليه القطن وذاك الشيء وصوبوا ليه في السبيطار ولا شي حاجة ولا مهرس الجبيرة هي شيء يوضع على العضو المكسور واللي تيصلح الآن الكسر هما الطب العربي ديال برا هما أطباء مساكن ما يعرفوا تما والو يعملوك الرجل ديالك بالقبس وصافي شي مكان والمعلمين هما هادو ديال البادية واحد بني محمد عفريت من مصفاصيف وكان واحد في المساومات بقي ولدو وهادو هما المعلمين بالصح وكاين الدبازة منهم يزير لك يزير لك تيقطع داك تيقطع الدم كاع ها واحد الولد مسكين زير له بزاف تقطع الدم حتى مات اليد كاع وقطعوه لأن خصو ما يتزيرش بزاف باش يتمشى الدم خصو ما يترخى عاوتاني على العضو المكسور لإصلاحه وجبر عظمه ليلتئم كالعيدان الخشبية والجبس العيدان الخشبية هو ديال الطب العربي والجبس ديال السميطار وكاين دابا اللي تيمشيو يديروا له جبس في السميطار يجي عند المعلم يقول عيد داك الشيء يدير له خشبات في مرة تيبرد لكن الإنسان ما مازال صغير 15 سنة تيحيي كيفية المسح على الجبيرة شوف نديروا كيفية باش نمسحوا على الجبيرة ما تقولش أنا وش أنا مهرس ولا عندي جبين، ما تعرف أشياء في الزمن. وكاين عاوتاني ها عمك ها خالك ها الوالدة ها الخوت هكذا، خصك تعرف. إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. إذا كان الجرح في الأعضاء ديال الطهارة، أما إذا كان الجرح في الكرش وتبغي تضاد واش ماشي تتمم؟ هذاك ماشي عضو اللي غيتغسل، ولا كان في الفخذ ولا كان في الساق. هذا إذا كان في الأعضاء ديال الوضوء. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، يجب غسله. لكن شي جرح مكشوف شي بس ما كان معليش وما يضر شاي، لا سيما إلا عليه ذاك الشقة ديال السبيطار ما يضرش الغسل، يغسلو. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل، إلا غيضر الغسل ما نغسلوش. والمسح لا يضره فيجب مسحه. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، يضر لا مسح ولا الغسل. فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم. لكن العجز ما قد شيء يتم. وكاين العلماء اللي قالوا يتوضى الأعضاء أخرى ويتم تيمم لأجل ذاك العضو اللي ما غسلوا شيء، والوضوء مفضي. منهم الشيخ ابن باز رحمه الله. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بجبس، مستور يعني في اليد مستور، ما كاين ما تغسل. أو لزقة لصقة أو جبيرة أو شبه ذلك، ففي هذه الحالة يمسح على الساتر ويغنيه عن الغسل. هذا هو الرجل وعليه الجبيرة، نمسح على الجبيرة لأن هذا المسح هذا ما يضر شيء الجرح. علاش؟ لأنه مستور. تنبيه، وقلنا التقاش جوربين لا بد من اللذو، ولكن الجبيرة واش لسان مهرس نقوله بلاتي نتوضاه؟ لا، لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط تقدم الطهارة على شدها على القول الراجح بخلاف الخف. هبدا من الطهارة احنا انتهينا مما يتعلق باش مسح الخفين وما يتبعهما. الآن ندخلوا في الغسل. الغسل بفتح العين وضمها لغة سيل الماء عن الشيء مطلقا. سيقولوا النية وتعميم الجسد بالماء، هذا هو الفرض ديالي. النية وتعميم الجسد بالماء، ما يبقى حتى شي عضو تشي شي حاجة ما غسلتيش. واشرع سيلان على جميع البدن مع النية، ولكن لابد من امرار اليد، لابد من الدلك. واش يمكن نغسل يدي بلا ما ندوز عليه يد الاخر؟ هاي تغسل وخرجي هكا ندير هكا ما يمكنش. واللي عندهم الدوش وكف الله المؤمنين القتال، الدوش حتى يبدا يحك ويسميتو يرد الشعر. المهم الدوش راه حتى يحك راه حتى يدلك وكل شيء. الا درتي الدوش ما تحتاج كاع على حتى شي حاجه اخرى، غادي هكا وهكا وهكا وهكا، لا سيما الا كان مجهد شويه تيضرب الشعر تيفرقه. اللي عنده دوش قاع ما يحتاج ل يدلك ليه ولا شيء. والغسل مشروع لقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فطهروا، معنى اغتسلوا. وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن ما داي الشيء تسلم عمرتك يلا الدم مشى، لا تتغتسل حتى يطهرن من الحيض ولا تطهرن بالماء. الإنسان يحضر الشريعة شوية ما تغلبوش الشهوة بزاف حتى يطهر. الآن شو مجيبات الغسل، حوايج اللي كتجيب باش باش نغتسلوا، كاين الميت وكاين الكافر اسلام وكاين الرداء وكاين على كل حال. مجيبات الغسل يجب الغسل لأمور خمسة. خمسة المسائل خصنا نغتسلوا فيها. الأول خروج المني في اليقظة أو في النوم من ذكر أو أنثى، لقول صلى الله عليه وسلم إن من الماء ومن الماء، رواه مسلم وأبو داود. خروج المني الماء اللي كيتخلق منها بنادم في اليقظة منع الشاي أو في النوم. في اليقظة إما بالتفكر وإما بالمباشرة وإما من ذكرنا وانت، لأن في حال الرجال في حال النساء. نم الماء ومن الماء رواه مسلم. وهذا هذا المبتدئ المساكين من تي يشوفوا هذا الحديث ما تيفهموها شيء، زعما نم الماء من الماء إلا خرج منك الماء تغتسل بالماء، إلا ما خرج الشاي ما تغتسلش، وهذا غلط. هذا كان في أول الإسلام أو نقولوا هذا في الاحتلال. يقول هنا العبارة ديالتو الماء من الماء أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول المطهر والثاني المني. مهم يسمى الإكسال ويسمى القحط. إذا جمع الإنسان زوجته ولم ينزل يغتسل، بل إذا أصاب الختان والختانة فقد وجب الغسل. سواء ننزلت أو لم تنزل، شام واحدة ما عارفين شان الشمس. الماء من الماء قلنا إما فهو الإسلام وإما المقصود به إيش الاحتلام. والاحتلام سواء فقتي به ولا ما فقتيش به، اذا وجدت الماء في ثيابك يعني تغتسل. اذا احتلمت ولكن لم تجد شيئا في ثيابك ما تغتسلش. وعن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وإحنا المغاربة نقول له حياة في الدين، هذا غلط. الدين كله حياة، وإنما تقول إن الله لا يستحيي من الحق، أما لا حياة في الدين هذا غلط. الدين كله حياة. فهل على المرأة غسلني إذا احتلمت؟ شوف الصحابية، شوف واش المرأة إلى حلمت في الليل واش عليها الغسل ولا ما عليها؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا خرج منها الماء. متفق عليه، هي معناه رواه البخاري ومسلم. وكاين دابا الناس مسكنين تيجيو لهنا هذا المتعة، هذا يقول لك هذا الشيء حشومة ندرسوه. شي واحد قال لك شفت لي شي كاسيطة وفيها إنسان يستنجى مزيان حتى يجد الخشونة، حتى يعني ما بقاش اللي ديالو تزلق. قال لك حشومة هذا الشيء، ورد ورد ذاك الكاسيطة وردها لي. واش العلماء من تيقريو ولادهم تيقول نوض ولدي نوض نوض بالك حتى نقولوا هذا الشيء؟ إن الله لا يستحي من الحق. إذا رأت الماء، هذا وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم. في اليقظة لها بده يخرج الماء بالشهوة، وفي النوم بلاش غير يخرج الماء على الغسل. وفي اليقظة إما تفكر وإما تنظر بزاف وإما كذا وإما تفكر الأمورات يخرج الماء بالشهوة على الغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء فاغتسل، إذا حذفت الماء فاغتسل من جنابه، فإن لم تكن حاذيا فلا تغتسل. أنا إلى خرج الماء، ولكن الناس يحشموا من هالشيء وفين الوقت يتعلموا؟ قال الشوكاني رحمه الله حذفت وهو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. الماء ما يخرج بالقوة إلا بالشهوة. ولهذا قال المصنف وفيه تنبيه على أنه ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبرزة لا يجب الغسل. لما كان شهوة خرج بالمرض ولا شيء. الآن فوائد. إذا احتلم الإنسان ولم يجد منيا بللا أو أثرا فلا غسل عليه. عيال لما يبحث ما لقى لا في الجسم ديالو ولا في الثوب ديالو ما يغتسل. ثانيا يعني إذا استيقظ فوجد بللا أو أثر مني ولم يكن ولم يذكر اختلافا وجب عليه الغسل، احتلاما وجب عليه الغسل. إذا رأى أثرا أو بللا في ثيابه بعد الصلاة، بعد صلاته، بعد الصلاة لقى أثر يغتسل ويلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة نماها. مثلا ما لقيتيش الآثار حتى صليتي العصر وما نعسيش من الليل، غادي تغتسل شحال تصلي؟ الصبح والظهر والعصر آخر نومة اللي نمتيها آخر نعسة. وإلى مثلا نعسي في الضحى وبعد العصر لقيتي غادي تعود الظهر والعصر. إلا نعسي القيد ولا بعد الظهر وفي العصر لقيتي الأثار، إذا معناها تعود العصر بعد العصر. ها واحد المجيب، الثاني تيقال ختانين، الختانين الرجل عنده ختان والمرأة عندها ختان، إذا التقى الختانان وجب الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. أي تغيب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، خما يكونش إنزال الماء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. شعابها الأربع هي الرجلين واليدين ولو لم ينزل. زاد مسلمون وإن لم ينزل. قال الإمام النووي رحمه الله وقد أجمع على وجوب الغسل إذا غابت الحشفة في الفرج. الحشفة هي رأس الذكر ديال الإنسان، يتسمى الكمارة وتسمى الحشفة. قال ابن عشير وكمرة في فرج إسجل ومغيب كمرة في فرج إسجل. فائدة، لا بد من علاج بالفعل، فيجب الغسل إما مجرد المس من غير علاج، أما مجرد المس من غير علاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا. المعانقة والقبال وكذا وكذا إلى آخره ما كاينش غسل. لكن ما نساوش عاود ثاني قبيله، ولا عاود ثاني وقع هذا اللاعب وهذا كذا وخرج الماني، كاين الغسل ولا ما كاينش؟ كاين. إذا بشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة فنزل منيه في فرجها ولم تمن هي لم يلزمها الغسل. قال النووي رحمه الله إذا استدخلت المرأة المنية في فرجها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. هذا العلم ديال على كل حال العلم بحر. ايش هذا البحر كبير كيشد من الدنيا 73% اللي شدت المياه، وبالنسبه لذاك الشيء كيتصرفوا الناس بالعلم ديالو حال القدر اللي كيحليو الناس من البحر، ديك الماء اللي تيحليوه يشربوه. اعجب هذا العلم، راه بحر بحور. قال كل شيء عرفناه، كل شيء الله ودي كل شيء عرفناه. قال إذا جمع الرجل زوجته ثم اغتسلت غسلات. وبعد ذلك خرج من فرجها الماء والرجل بعد ما غسلت، فلا يلزمها الغسل لكن عليها الوضوء. فهمتوا هذه؟ جمعها ونطق اغتسلت، بعد ما اغتسلت خرج منها المني، توضا ما بقاش عندها غسل، غسلت صفر. وعن ابي شيبه بسند صحيح عن الزهري في المراه والرجل يخرج منهما الشيء بعدما يغتسلان، حال اخرى بعدما اغتسلوا خرج منهم الماء، قال يغسلان فرجهما ويتوضأان فقط، ولكن الافضل ما يغتسل الانسان حتى يمشي يبول، ما بقاش الا بلتي ما بقاش يخرج منك التعجز، الا ما بلتي شاي راه ذاك المني اللي مخبى في القصبه وسميتو غادي يخرج. اخرج ابن ابي شيبه بسند صحيح عن الحسن البصري انه سئل عن الرجل يغتسل من الجنبه ثم يخرج من ذكره شيء من المني، حال اللي قلنا في المراه بالضبط، قال اذا كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل، هذا فصلها، قال كلا بال بعد ما جمع بال وبعد ما اغتسل خرج منه ما يعودش الغسل، وان كان لم يبل فليعد الغسل، ان علاش ما بلتيش هي باش يخرج كل شيء. ها وعلى هذا الحساب على هذا التفسير هذا. ثالثا مناش مناش موجبات الغسل، انقطاع الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض بالنسبة للنساء والنفاس هي الولادة. وستأتي الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى عاد ما جات الأدلة. الرابع الموت، ولكن الموت واش واجب على الميت ولا على اللي حيين؟ اللي حيين فرض كفايه. اجمعت الامه على ذلك، وسياتي التفصيل في احكام الجنائز ان شاء الله تعالى. الخامس، واش دايز لينا احنا ندفنوا الميت بلا ما نغسلوه؟ حرام، ما يجوز. ولكن واش العيالات يغسلوا الرجل؟ لا، المرأة تغسل رجلها ومن غير لا. لما كنت كادير دروس للعيالات جوج عيالات قال لي واحد راجل افتزمات ما كانش لي يغسلوا، غسلنا جوج عيالات غسلناه. واش تهدو مساكن ما عارفين شيء. قال لك غسلنا الرجل احنا جوج عيالات. وإذا مثلا كانت المرأة في واحد الجامعة رجال ومات ليهم في السفر يتمموا لها فقط، ما كانش المرأة اللي تغسلها. الخامس الكافر إذا أسلم، فعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدرين. علاش السدر زعما علاش؟ تيدير الرغوة فحال الصابون. أما الآن موجود المنظفة تقرا موجودين. وتا ذاك الحنوط اللي كيديرهم الناس الآن ما بلاش، كاين العطر دابا كاين كلشي. غادي نشوفوا الآن أركان الغسل باش غادي يصحح. لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بركنين جزء الأركان. الأول نية. واش النية؟ شرط ولا فرض؟ أين ما نقريوكم أشون الفرض؟ شرط شرط ماشي فرض، راه شرط كثر من الفرض. الأول النية ومحلها القلب، وهل يجوز النطق بالنية؟ ما يجوز أبدا، وإنما تحرك قلبك تعرف اش نوي وصافي. حال مثلا بغيتي تصلي ركعتين ديال الفجر، تنوي بأن ركعتين ديال الفجر اللي بغيت تصلي السنة، ولا بغيت تصلي الصبح تنوي بأن الصبح اللي بغيت تصلي، والتلفظ بها بدعة. واش بدعة حلال ولا حرام؟ إذا النطق بالنية حرام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام. أكيد شوف اش قال شحال. نية الطهارة، نية الطهارة من وضوء وغسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب والقلب لا يتكلم. باتفاقه، وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب، أن يؤدب بالعصا. لكن ولي الأمر اللي هو كيفاش صدعنا في المسجد صلاة المغرب الله أكبر؟ إيش هذا؟ بغيت تخبر الله تعالى بداك الشيء اللي بغيت دير. ما كان لا قام الله وذبها ولا شيء، ما تقول تعجب. فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه من التعبد بالبدعة، لأن كيدير البدعة والتعبد بالبدعة حرام. وإذا الناس بيرفع صوته، هذا واحد الركن. الركن اش قلنا فيه؟ النية. والثاني تعميم البدن بالماء، ما تخليش شعر اللي ما تغسلهاش. وبهذا ينتهي الدرس السابع من هذا الكتاب المبارك، وأول الدرس الثامن إن شاء الله بعد غد الحد إن شاء الله نبدأ كيفية الغسل. الآن انتهت سبعة ديال الدروس، والثامن إن شاء الله نهار الحد، والحمد لله رب العالمين. عرفنا كل شيء ياك؟ ها؟ عرفنا كل شيء.